أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فيها كل الدين وكل الشريعة، أي إن هذا القرآن يهدي للطريقة التي هي أقوم، أو للحالة أو للخصلة التي هي أقوم أي أحسن. ولما كان الوالد رحمة الله عليه في أضواء البيان في هذه الآية تطرق لبعض المسائل، نشير إلى بعضها ونحيل الإخوان لمن يريد أن يرجع للبحث، فإنه بحث مفيد وبحث قضايا تحتاج لها الأمة في هذه الأيام. فنقول ومن الله تعالى نستمد العون والسداد، أن الله تعالى بيّن في هذه الآية كل ما يحتاج إليه المسلمون في القرآن. إن هذا القرآن يهدي أي للطريقة أو الحالة التي هي أقوى. فأول شيء التوحيد، فالله تعالى بيّنه ووضح أن الله تعالى أوجد الكون، وأن كل نعمة صادرة من الله، وكل شيء في هذا الكون من الله ولا شريك له في ذلك. وهذا الذي يسميه الناس توحيد الربوبية، هو الذي رب الكون، وهو الذي رزقه، وهو الذي أوجده من عدم، وهو الذي كلأه، وهو الذي يميته، وهو الذي يحييه ويفقره ويعزه ويذله. لا يفعل ذلك إلا الله، مالك الملك. وهذا النوع من التوحيد يسمى توحيد الربوبية. وكان الكفار يعلمونه، ولذلك كثيرا ما يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فأنى تؤفكون. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وهكذا، فكثيرا ما يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. الذي يخلق، الذي يرزق، الذي يحيي الذي يميت هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة، وهذا الذي يسمى توحيد الربوبية، وكانت الكفار تعلمه. وإذا دهمتهم الكبور وإذا دهمتهم إيش الكروب يخلصون حتى في توحيد العبادة. ولئن سألتهم من خلق السماء ليقولن الله، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. القسم الثاني هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وضابطه أنك جميع أعمالك تخلص فيها لله، كل عمل تجعله لله، وهو لا إله إلا الله، فتنفي جميع الألوهية عن جميع الخلق وتثبتها لله وحده، لا معبود بحق إلا الله. هذا هو توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية، فتوحده في صلاتك وفي صومك وفي خوفك وفي رجائك وفي بذلك، إعطائك الصدقة الزكاة المفروضة والتطوع، وفي حجك، أعمالك كلها تخلص فيها لله. هذا يسمى توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم، وهم الذين كانوا ينكرون أجعل الآلهة إلها واحدة، والله يقول وما من إله إلا إله واحد. ولذا الله لما قسم الناس إلى ثلاثة طوائف وأعطى كل طائفة جزاءها جاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله مفرقة بأدلتها عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. فأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وبين هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي البراهين الدالة على قدرة الله الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، فلا تجعلوا لله أندادا، والحال أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرت فأتوا، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذن هذه أدلة وبراهين ساطعة لا لبس فيها. ثم توحيد الأسماء والصفات، وضابطه أن تصدق الله فيما قال، وأن تنزهه عن مشابهة خلقه، وأن تقطع فكرك عن إدراك كيفية اتصافه بالصفات، وهذه طريق سلامة محققة. فإذا قال لك لما صدقتني تقول لأنك قلت قولك الحق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لما نزهتني عن مشابهة خلقي؟ لأنك قلت ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا. لما قطعت طمعك أو فكرك عن إدراك كيفية اتصافي بصفاتي؟ لأنك قلت لا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار. إذن هذه طريق سلامة محققة. الذي يقول يؤول الصفة ما مستنده؟ أنتم أعلموا أم الله؟ ولذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم جعله الطلاق بيد الرجل، وجعل الرجل يتزوج أربع أو ثلاث أو اثنتين أو واحدة، وجعل الولد ينسب له، وجعل ميراث الرجل الذكر أكثر من ميراث المرأة. وهذا كثير ممن لم يتأمل يرى في ذلك غبنا للمرأة. أولا الله لا يسأل عما يفعل، لأنه هو الكبير المتعال وهو المشرع والخلق خلقه. لكن المرأة لا يمكن أن تنال غرضها من الرجل وهو كاره، والرجل ينال غرضه من المرأة وهي كاره. والمرأة حقل يزرع فيه، والرجل هو الزارع. وإذا كان الإنسان لا يشتهي الزراعة ما يقدر يزرع، أما المرأة هي حقل للزراعة. ولذلك قال نساؤكم حرث لكم. فإذا أرغم الرجل على زرع في محل لا يريده لا يستطيع أن يزرع، أما المرأة يزرع فيها وهي كاره، وقد تحمل وتأتي بولد ويكون عبقري ممن حملن به، وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. حملت المرأة بالولد وهي كاره لأن تحمل به. ولذلك قالوا إذا وجد الولد من عراك يكون قويا، هكذا كان العرب يقولون ذلك. إذن الولد ينسب لمن عنده آلة الازدراع يزرع، أما المرأة فهي حقل يزرع فيه. طيب المرأة دائما مستعدة للزواج، والرجال كثير منهم ليس مستعدا للزواج، لا مال عنده، أو مشغول بجهاد، أو مشغول بتعليم، أو مشغول بوالدين. أما النساء فكلهن مستعدات للزواج. الرجل يعني دائما إذا تزوج أو كان أهلا للزواج فهو دائما مستعد لإيش؟ لأن يكثر الأمة. أما المرأة فيأتيها الحيض، ويأتيها النفاس، ويأتيها القعود. إذن إذا قصرنا كل رجل على امرأة بقي تقريبا أكثر من الثلث بدون إيش؟ بدون أزواج. إذن من هدي القرآن للتي هي أقوم جعله الرجل يعدد، لأن هذا فيه خير للمجتمع. وما يصيب المرأة من بعض الألم أو يصيبه هو من بعض التنغيص، الحياة كلها منغصة، لا يساوي تكثير الأمة وتعفيف عفة مسلمة وكونها عندها أولاد. وكل الناس يقع بينهم بعض الشيء، ولو واحد عنده زوجة واحدة يقع بينه وبينها بعض الأحيان ما لا ينبغي. فلذلك هنا المفاسد أكثر منها المصالح، فلذلك تهدر. ولذلك لما كان الرجل ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة كثر نصيب الرجل على المرأة، وهذا من الله، لأن الإرث تمليك لا علاقة له بصاحبه. فلذلك الله أوجب على الرجل المهر والنفقة والسكناء، وأمر بإكرام النساء، وجعل لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، خياركم خياركم لأهلي. فالمرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص، فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا عدل. المرأة يأتيها مهر، تأتيها نفقة، تأتيها كسوة، يأتيها سكنة. الرجل يدفع مهر، يدفع نفقة، يدفع كسوة، يدفع أجرة جديدة. إذن الرجل ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة. إذن كثرنا الرجل على المرأة لأنها تنتظر الزيادة وهو ينتظر النقص. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم ملك اليمين بالرقيق، وهذا من الأمور التي ينتقد بها الكفار المسلمين. وحقيقة الرق أن خلق الله لما أرسل رسله للناس ليبلغوهم دينه، وقف هؤلاء في وجه الدعوة ومنعوا رسل الله وأتباع رسله أن يبلغوا دينه لخلق الله، فأمرهم ربهم بأن يقاتلوهم. فلما قاتلوهم وتمكنوا منهم خيرهم الله بين أربعة، بين المن والفداء، بين المن أو الفداء أو القتل أو الاسترقاق. المن يمن عليه يقول له اذهب فأنت حر لله، أو يقول له ادفع مال وأتركك، أو يجعله رقا أو يقتله، حتى إذا أثخنتموهم فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فلو أن إنسانا أغدق على من حوله وأكرمهم ثم دبروا له أن يوقعوا به وكشفهم قبل أن يوقعوا به بلحظة ما لا يفعل بهم. إذن الرق هو السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة، وفي جميع أقطار العالم فيها السجن المؤبد، والرق هو سجن مؤبد بغير الأعمال الشاقة. ولا يكون رق في الإسلام إلا بسبب الكفر، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. وبعدين قال كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إخوانكم خولكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون وإن كلفتموهم فأعينوهم، وحرم ظلمهم وجعل يجب أن تسكنهم مما تسكن وتلبسهم وتأكلهم مما تأكل، فهم عند المتقي مثل نفسه وإخوانك. إذن من هدي القرآن التي هي أقوم ملك اليمين المسمى بالرقيق الذي يكون بسبب الكفر. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص، قال تعالى ولكم في القصاص حياة، لأن الإنسان إذا غضب وأراد أن يقتل من أغضبه يتذكر أنه إذا قتله يقتل فيكف عن القتل فينجو هو وينجو من كان يريد أن يقتله. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم قطع يد السارق، لأن الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن هذه اليد الطاهرة التي أكرمها الله خانت وتنجست وتلطخت بالحرام فأصبحت نجسة، وجعلت عشرات الأيدي كأنها مقطوعة لأنها أخذت مالها وجعلتها مشلولة لاعتدائها على أموالها، فطهر الله صاحب اليد بأن قطعها ليطهر جسمه وجعلها نكالا لغيره حتى لا يقدم أحد على أخذ مال الآخرين، وقال جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لذلك من أكبر ما يشنع الغرب علينا في عقوبة السرقة والإحصان والزاني المحصن. ولذلك لا يردع عن السرقة إلا عقوبة الله الذي شرعها في كتابه، لأنه هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعلم ما يردع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما البشر فقوانينهم الوضعية عاجزة أن تحل مشاكل الناس. الذي يحل مشاكل الناس القانون الذي وضعه رب الناس. لذلك إذا قطعت يد السارق طهر جسمه وغفر ذنبه وارتدع أن يفعل ذلك، وصار كل من سولت له نفسه أن يسرق يتذكر اليد المعلقة فيكف عن السرقة، فأمن الناس وأصبحوا في مأمن من السرقة. لذلك لا يردع من السرقة إلا شرع الله. ولذلك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فلا يردع عن السرقة إلا عقوبة الله التي شرعها وجعلها. ومن هدي القرآن التي هي أقوم رجمه للزاني المحصن وجلده للزاني البكر 100 جلدة وتغريب عام، لأن الذي يحصن كأنه قتل الأنفس بعمله الفاحشة وقد تزوج وعرف هذا الأمر فيقدم عليه، فلذلك عوقب بالرجم. ولكن لم تثبت جريمة الزنا في الإسلام إلا بالاعتراف، لأن الله تعالى لما شرع هذا التشريع رحيم بالمسلمين، فقال فإن لم يأتوا بالشهداء وأولئك عند الله أي في شرعه هم الكاذبون. لو جاء ثلاثة عدول وقالوا رأينا فلان يعمل الفاحشة وكالمرود في المكحل، القاضي يجلدهم الثلاثة، كل واحد يجلده 80 جلدة، أو يأتوا بالرابع. فإذا لم يأتوا بالرابع فهم كذب في شرع الله، لأنهم أخبروا بما لا يحل لهم الإخبار به، لكن لهم أن يبحثوا عن رابع وينظروا العورة ليأتوا بشيء ما هو نظر العورة حرام في هذا الوقت، لهم أن ينظروا حتى يشاهدوا، ولا يصلح فيه الكناية، يشاهد العضو في العضو كالمرود في المكحلة أو كالبئر في الريشة، الدلو الريشة في البئر. فإذا قام هذا وكانوا عدولا عند ذلك يرجم، تأخذ له الحجارة ويضرب بها حتى يموت. لذلك هذا من هدي القرآن للتي هي أقوم، هذا التشريع. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم أنه حافظ على الجواهر الستة، حافظ على الدين، وحافظ على العقل، وحافظ على النسب، وحافظ على العرض، وحافظ على المال، وحافظ على الأنفس، وأحاطها بسياج قوي، لأن الأمم لا تعيش إلا بالمحافظة على هذه الأمور، وهي التي تسمى الجواهر الستة. حافظ عليها محافظة عجيبة. فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال من بدل دينه فاقتلوه، وقال إن أموالكم وأعراضكم أي وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فحرم التعرض على العقل، وقال فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وحافظ على الأعراض، فقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وحافظ على الأموال، فجعل من تعرض لها إن كان خلسة أو اعتداء يؤدب ويعزر، وإن كان سرقة تقطع يده. ولذلك السرقة لها مواصفات في السارق والمسروق، والمسروق منه وفي الوقت، لا بد أن يكون في غير وقت مجاعة، ولا بد أن يكون من حرز، ولا بد أن لا يكون له شبهة فيه، ولا بد أن يكون نصابا. ففي كثير لا يقطع إلا إذا اجتمعت. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم محافظته على التحسينيات والتتميميات، وهو رصف الشوارع وتوسيعتها واستنارتها، وكذلك الحاجيات كالبيع والشراء والجعالة والقروض، كل هذه الأمور هذه حاجيات ليست ضروريات لكن الله أباحها. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم حله لمشاكل ثلاثة دائما تعرض للمسلمين. المشكلة الأولى كيف يكون المسلمون ضعفة والكفار أقوياء؟ المشكلة الثانية كيف يغلب الكفار المسلمين؟ المشكلة الثالثة كيف يختلف المسلمون؟ هذه مشاكل كبيرة، وقد هدى القرآن للطريقة التي هي أقوم فيها. ومن هدي القرآن التي هي أقوم دعوته لرابطة الإسلام، ولأن المسلمين يعني أخوتهم هي الأخوة الحقيقية، وأن الدعوة للعنصرية أو للجهة أنها دعوة جاهلية. ولذلك لما قالوا يا للأنصار يا للمهاجرين قال دعوها فإنها منتنة، إنما المؤمنون إخوة. لذلك لما قالوا كيف يكون المسلمين قلة، المسلمون قلة دائما. الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وثبت في الحديث الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف. إذن الكهرة لا يغتر العاقل بالتيار ولا بكهرة الفاسدين، لكن المسلمين إذا قاموا بما طلبوا به الله ينصرهم. يطالبوا بأمرين، وهما الاستقامة والإعداد الحسي، الإعداد المعنوي والإعداد الحسي. الإعداد المعنوي الاستقامة، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والإعداد الحسي ما نستطيع لو عصى، وأعدوا لهم ما استطعتم. فإذا أعددنا ما نستطيع واستقمنا على الدين حتما الله ينصرنا، لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم، الله يقول إن الله لا يخلف الميعاد. إذن حري بنا أن نذهب مع الطرق التي تأتينا بالنصر والعزة، ولا نأخذ بنيات الطريق، لأن هذه لا تعطينا النتيجة. المشكلة الثانية، كيف يغلب الكفار المسلمين؟ لما استشكل الصحابة ذلك يوم أحد وقالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله، كيف يغلبوننا؟ قال تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم إليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. عبد الله بن أبي بن سلول انخزل به الجيش وما ضر المسلمين. الذي ضر المسلمين مخالفة الرماة، لأنهم على علم وعلى دين، فظنوا أنه يريدهم قبل أن ينهزموا، ولما انهزموا ذهبوا. ولذلك قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. المشكلة الثالثة، كيف يختلف المسلمون؟ وأجاب أن الاختلاف بين المسلمين سببه ضعف العقل. إذا كان المسلمون يستعملون عقولهم لا يختلفون، لأن الخلاف بسبب ضعف العقل. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ولذلك لا يوجد شيء أضر على الأمة المسلمة من الخلاف، ولا يوجد شيء يريد مسلم أن يخالف إخوانه لينال مصلحة إلا كانت تلك المصلحة الذي يريدها أكثر منها ما يجني من الضرر في الخلاف بينه وبين إخوانه. أكبر مشكلة تعيشها الأمة الخلاف بينها، ولا تنازعوا فتفشلوا. ولا يمكن أن يأتي الاتفاق إلا بنوع من ماذا؟ من التنازل، تنازل عن مصلحة حسية أو معنوية. وكل المشاكل سببها مصالح، أي مشكلة سببها مصلحة، إما مال أو جاه. فإذا تنازل كل واحد منا عن بعض ما يملك لإخوانه سواء كان أمرا معنويا أو حسيا جاءت بيننا الألفة والمحبة، وإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت بيننا النفرة وجاءت بيننا القطيعة والكراهية. ولذلك أهم شيء التنازل بين المسلمين. ما أقول يتنازل عن صلاة ولا عن صوم ولا عن عبادة، يتنازل عن زيارة، ما زاره يزوره، ما دعاه يدعوه، ما أكرمه يكرمه، منصب أنت وهو في محل. ما يمكن كل المدرسين يكونوا مديروا للمدرسة. قل لا، أنا إذا كان لي شيء أتركه لفلان، تنتهي المشكلة. وكيل مدرسة، في إدارة، في أي محل، إذا لم يتنازل ما يمكن نمشي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن إن هذا القرآن يهدي للطريقة والحالة التي يقوم. وكل الدين في هذه الآية لو نجمع في الأخلاق، في الإكرام، قال تكرم جميع الشرائح التي تخالط. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانك. هل بقيت شريحة تخالطها إلا أمرت بإكرامها؟ إذن يهدي للطريقة التي هي أقوى في الإكرام، يهدي للطريقة التي هي أقوى في الصدق، ولا تقف ما ليس لك بعلم. إن الرجل لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذن ديننا دين كامل رائع جميل، يجب علينا أن نعطيه الوقت لنفهمه. لا بد أن نفهم هذا الدين، لا بد أن نلبسه في حياتنا، نحل مشاكلنا به، نرتقي به، نعتز به، يرحمنا ربنا به، يدخلنا الجنة به، يبعدنا من النار به. إذن أظن الأمر واضح. هذه بعض المختطفات من هذه الآية، ونحيلكم إلى سورة إلى هذه السورة في الجزء الثالث من أضواء البيان عند قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي يلقم، فقد أتى بأمور مهمة ونحن في حاجة ماسة إلى العمل بها وإلى فهمها وإلى تفهيمها لمن يطعن في هذا الدين، لأن كثير ممن لم يفهم الدين يرى أنه يأتي بأشياء في هذا الزمن لا تصح، ولكن من فهمه وعلم الحقيقة تمسك به وعلم أنه كان مخطئ فيما يقول. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.